الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا بتفسير الآية 31 وهي قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية، ونكمل ما توصلنا أو نكمل من المكان الذي وصلنا إليه من هذه الآية. فكنا قد وصلنا إلى قوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقبل ذلك ذكرنا أن معنى قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد به اللباس الذي يظهر على المرأة مثل العباءة والملحفة ونحوها. وذكرنا أيضا كلام الأمين الشنقيطي في استدلاله بعرف القرآن وعادة القرآن على أن المراد بالزينة هي كل ما كان خارجا عن الإنسان أو عن خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها. وذكرنا أن ابن عباس أكثر الآثار الواردة عنه في هذا ضعيفة، وأنه صح عنه أنه قال الوجه والكفان، ولكن أيضا صح عنه في سورة في آية الأحزاب أيضا القول بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها ويحرم عليها كشف وجهها أو نحو من هذا المعنى. وذكرنا أيضا توجيه ابن كثير بأن الزينة على قول ابن عباس ومعه يحتمل أن يراد به الوجوه الوجه والكفان، ويحتمل أن يراد به الحلية أو الزينة التي لا تظهر إلا بظهور الوجه، تكون في الوجه واليدين كالخواتم والزمام والخلاخل ونحو ذلك. ثم قال هنا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن جري قال ابن كثير: وليضربن بخمرهن، يعني المقامع، يعني المقانع، يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع، يعني يقصد في زمانه رحمه الله. وقال الطبري: الخمر جمع خمار، الخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، تضعه على جمع خمار، يغطين به جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. والجيوب جمع جيب، وهو جيب الثوب أو الإزار، والمراد على الصدور، لأن الجيب يكون على الصدر، يكون على الصدر. وجيوب الجيب الثوب معروف، هو الفتحة التي يدخل منها الرأس ويعني توسع أو تضيق. ومعنى يضربنا يعني يشددنا، يضربنا يعني يشددنا، تضرب به يعني تلقيه على بدنها. وهذا معنى وليضربنا، يعني تلقيه وتشده، تلقيه وتشده، هذا معنى الآية. لأن نساء أهل الجاهلية ما كنا يغطين رؤوسهن أو شعورهن ولا صدورهن، بل تمر أمام الرجال وهي كاشفة، كاشفة الصدر، كاشفة الوجه، كاشفة الرأس. فأمر الله المؤمنات أن يخالفن هؤلاء النسوة وأن يلتزمن. وهذا كما قدمنا قول ابن كثير، قال وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وقال ابن كثير رحمه الله، قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. والمروط جمع مرط، وهو كساء تتزر به النساء، وقيل هو الرداء، يعني ما يكون على أعلى البدن، لأن يكون على المرأة رداء وإزار، وبعضهم يسمي الأعلى إزار ولكن هو الرداء، المعروف أنه الرداء. فلما نزل هذه الآية شققنا مروطهن، يعني شقت هذا الثوب الذي كان على أعلى البدن فشقته ثم وضعته على رأسها، يعني رفعته إلى أعلى وضعته على رأسها فغطت رأسها وعنقها وشعرها. وابن جرير الطبري يقول أيضا غطينا وجوههن، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر أنها غطت رأسها ووجهها، أنهن غطينا رؤوسهن ووجوههن بذلك. والخمار على كل حال معروف أنه يوضع على الرأس فتختمر به وتشده على صدرها، يعني تضعه على رأسها ثم تضع يمينه على شمالها أو تعتجر به كأنها تديره على حنكها وعلى صدرها، فيكون هناك خمار وغطاء. وبعضهم جاء عن بعض السلف رواه عنه بن جرير الطبري بأنه غطى، وضع يعني خمارا على رأسه وغطى به وجهه وضرب وجعل يمينه أيمن الرداء على أيسره وقال هكذا. فالحاصل أن الخمر هي ما يعني تضعه النساء على رؤوسهن وتغطي به وجهها، تغطي به رأسها وشعرها وصدرها وعنقها. قال ثم قال ابن كثير وقال أيضا، يعني البخاري حدثنا أبو نعيم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذنا أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. نعم، وهذا كما قلت أن بعض النساء يسمي إزار، وهذا ما هو إزار، هذا هو الرداء، لكن قد يكون بالنسبة للمرأة يقال له إزار وما تتزر به. والمرأة على كل حال ليست مثل الرجل، تلبس ثوبا واحدا قميصا طويلا، فهو ما تتزر به وترتديه، ولكنها شققنه وأدخلنا رؤوسهن منه. ثم قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته واخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به. والمرط هو الرداء، المرط بالكسر هو الرداء، وهو الكساء الذي تتزر به المرأة، فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. ثم أورد ما رواه ابن جرير عن عائشة أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن فاختمرن به. ومعنى أكثف يعني أغلظها وأثخنها. رواه أبو داود بسند صحيح كما يقول الألباني. إذن أمر الله النساء بأن تختمر وتغطي رأسها وصدرها ووجهها وعنقها وشعرها، لا يظهر شيئا من ذلك، كما تكون في حال الصلاة يبقى الوجه، والوجه أيضا يجب تغطيته بدليل آخر. ومن العلماء من قال أيضا أنها تغطي وجهها بالخمار أيضا. ثم قال جل وعلا وقوله تعالى، ثم قال ابن كثير وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن. قال الطبري: ولا يبدين زينتهن التي هي ظاهرة بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب وما وراء ما أبيح لها كشفه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا لبعولتهن. ثم ذكر عن السلف يعني ما يدل على هذا، لأنه هو لخص كلام السلف في معنى الآية. ثم ذكر عن قتادة أنه قال: تبدئ الرأس، يعني تبدي لهؤلاء المحارم مع الزوج طبعا، تبدي لهم الرأس. وقال إبراهيم النخعي: هذا ما فوق الذراع، وقال أيضا ما فوق الجيب، يعني هذا هو الزينة التي تبديها. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لا يبدين هذه الزينة غير الزينة التي هي ظاهرة إلا ما ظهر منها، هذه مرت في الجزء السابق من الآية، لكن هذه زينة خفية. ولهذا الزينة زينتان، زينة ظاهرة وزينة خفية، وليست الزينة الثانية هي الأولى، لأن الأصل في الكلام حمله على التأسيس لا على التأكيد، وهي إفادة معنى جديد. وكذلك لو حملناه على ما سبق فإن هذا يكون فيه نوع تناقض، فإن الله فرق بين الزينتين وجعل لكل واحد منهما حكم يخصه. وعلى ما ذكره الأمين الشنقيطي وذكره ابن كثير وغيرهم أن المراد بها الزينة التي يعني يمكن أن يراها المحارم، مثل ما يكون في الوجه أو العضد، الذراع أو الخواتم التي في اليد وما شابه ذلك، فهذا يجوز إبداؤها، يجوز إبداؤها للمحارم، لأنها ما تظهر هذه الزينة إلا بظهور الوجه أو بظهور اليد أو نحو ذلك. ثم قال ابن كثير: إلا لبعولتهن، إلا لبعولتهن يعني أزواجهن، لأن البعل هو الزوج، البعل هو الزوج وهو سيد الأمة، وأصله في اللغة الرب والمالك هو البعل. أو آبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. قال ابن كثير: كل هؤلاء محارم للمرأة، يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها. كل هؤلاء محارم للمرأة، يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصاد وتبهرج. ثم قال: وقال ابن المنذر وساق عن عكرمة وعن الشعبي في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. حتى فرغ منها قال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال، فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. ونعم المتأمل يلاحظ هنا أنه ما ذكر العم ولا الخال، فذكر الأب الآباء آباء أبو الزوج وذكر الزوج وذكر الأبناء وذكر الإخوان وذكر الأخوات والنساء، لكن ما ذكر العم والخال مع أنهم من المحارم، العم والخال من المحارم للمرأة، لكن ذكر بعض أهل العلم كما ذكر الشعبي وعكرمة هنا أنهما لم يذكران أنها تبدي لهما هذا، قال لأنهما ينعتان هذا لأبنائهم، لأنه يجوز لأبنائهما أن يتزوجوا بهن. وإن كان هذا في الحقيقة قد يقال أيضا في الأخ، الأخ كذلك نعم، لا بالأخ لا، لكن قصد ابن الأخ مع ابنتها، لكن لا يجوز له أن يذكر، أصلا هذا حكم عام أيها الإخوة، لا يجوز للرجل أن يذكر المرأة ويصفها بأوصافها سواء كان أبا أو خالا أو عما أو أخا أو غير ذلك لغيره، إلا إذا كان الأمر يقتضي ذلك أن يرغب أن ينكحها ويتزوج بها. فكلام الشعبي هنا وعكرمة الحقيقة كلام متوجه وصحيح، لأن الخال والعم محرم، لكن يجوز لولده أن يتزوج، يجوز لولد خالها ولولد ولولد عمها أن يتزوج بها، لكن أخوها لا، ما يجوز لولدها أن يتزوج بها لأنها تعتبر عمته، وكذلك أختها ما يجوز لولدها أن يتزوج بها لأنها تعتبر خالتها. فهذا القول الحقيقة له وجه من النظر مع أنهم محارم، لكن ينبغي للمرأة أيضا أن تتحفظ عند هؤلاء، لا بأس من كشف الوجه وما جرت العادة من كشفه مثل اليدين مثلا، لكنها تبدي له الرأس وتظهر الرأس كاملا أو يظهر صدرها وعنقها، هذا لا ينبغي، لكن لأبي الزوج ولأبيها وأخيها لها أن تبدي ذلك. وعلى كل حال كلما كانت المرأة متحجبة متسترة فهو خير لها وأنقى لها وأطهر لها وأعظم أجرا لها. ثم قال ونساءهن، نعم، وقوله أو نساءهن أو نسائهن، هذا معطوف على ما قبله، والمراد بالنساء هنا كما قال ابن كثير قال يعني تظهر زينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا يصفنها أو لئلا يصفنها لرجالهن أو لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء، وهو قضية أن المرأة تصف المرأة محرم، ما يجوز لرجلها، ما يجوز إذا التقت المرأة تذهب تقول أنا قابلت فلانة زوجة فلان وهي كيت وكيت، هذا حرام ما يجوز، وجاء النهي عنه في السنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، وإن كان نعم، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود. نعم، ينبغي يتفطن الإخوة ويبلغوا نساءهم ويحذرونهن من أن تنظر امرأة ثم تباشرها تنظر إليها ثم تأتي وتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، لا يجوز هذا، حرام. ثم قال ابن كثير وقال سعيد بن منصور في سننه وساق عن الحارث بن قيس قال كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات. طبعا الحمامات هي مكان للاغتسال فقط، وليس الحمامات بعرفنا الآن التي هي دورات المياه وهي الكنف، لكن كان فقط تدخل من أجل الاغتسال فيها ويسخن فيها الماء بطريقة معينة. قال عمر: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانهى من قبلك، انهى من قبلك، يعني انهى النساء عندك في مكانك الذي أنت أمير عليه، فانهى من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها، إلا أهل ملتها. فهذا أثر عن عمر رضي الله عنه، وهو يبين أن النساء غير المسلمات ينبغي المرأة أن تخفي عورتها عنها، نعم، ولا تظهر عورتها لها. وقال مجاهد: أو نسائهن، قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات، من ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. وروى عبد في تفسيره، عبد بن حميد في تفسيره عن الكلب، عن أبي صالح عن ابن عباس: أو نسائهن، قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وروى سعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول: أو نسائهن، فليست من نسائهن. وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة، تقبلها يعني تكون قابلة لها، تتولى توليدها عند الولادة، كرهوا ذلك. ثم قال ابن كثير: وأما ما رواه ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عطاء عن أبيه قال: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صح محمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة، ثم إنه فيه كشف عورة ولا بد، والله أعلم. يعني الأصل المرأة ما تكشف على الكافرة اليهودية النصرانية المشركة الوثنية، نعم تكشف الوجه، وبعضهم يقول حتى الوجه ما تكشفه، لكن ما تبدي بقية محاسنها وزينتها عند هؤلاء المشركات. وأما ما جاء أن الصحابة اتخذوا قوابل يقومون بتوليد نسائهم، فهذا إما أنه من باب الضرورة، هكذا أجاب ابن كثير، أما أنه من باب الضرورة أو من باب الامتهان لهن، يمتهن بهذا الأمر، والله أعلم. فعلى النساء المسلمات يحذرن، وللأسف ما يعني يضيق به الصدر الآن أن بعض النساء تصور المسلمات، ترسل صورتها هي لصديقتها ولفلانة ولفلانة وتصور، ما ينبغي هذا. صورة المرأة مشكلة جدا، والصور كما تلاحظون تنتقل، ما يتحكم فيها الإنسان، فقد ترسل لمحرم أو لصديقة لها مسلمة مؤمنة، لكن قد تنتقل، قد يخترق الجهاز، قد تغفل، قد يطلع على جهاز صديقتها أخوها أو رجل أجنبي. فينبغي الإنسان يحذرنا من هذا أشد الحذر، ويتقين الله ويحافظنا على حجابهن وعلى حيائهن وعلى تسترهن، فهو الله خير لهن، سيجدن ثمرة ذلك يوم يلقين الله جل وعلا. ثم قال: وقوله أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جريج، وهذا هو القول الأول، يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون: بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، يعني أو ما ملكت أيمانهن، هل هو فقط راجع على ملك اليمين من النساء المشركات؟ لأن ملك اليمين من المسلمات هذا لا إشكال فيها كبقية المسلمات، لكن هل ما ملكت أيمانهن الاستثناء هنا راجع على نساء المشركات فقط لأنها أمتها وملكتها، أو أن ما ملكت أيمانهن يرجع على الرجال والنساء على ملك اليمين إذا كان لها ملك يمين امرأة أو كان لها ملك يمين رجل، فيجوز أن تكشف عليه. الثاني وقول جمهوره الصواب، يجوز لها أن تكشف على رقيقها من الرجال والنساء. ويدل له الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلي وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. هذا كما قدمت أن لباس النساء يختلف عن الرجال، الرجال إزار ورداء، لا النساء، الرجال النساء كنا يلبسنا ثوبا واحدا. ولهذا قال انظر هذا الحديث يقول إذا غطت به رأسه غطت به رأسها خرجت قدمها، وإذا غطت قدميها خرج رأسها، هو ثوب واحد قميص واحد. وإذا فيه ما كانت عليه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وقلة الثياب، حتى أن الدنيا ما هي مكرمة يا أخوان ولا فضل، لو كانت مكرمة وفضل لا, لا, لا, لا, لا أعطاها الله لنبيه وأهل بيته. قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها، قنعت يعني غطت، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، يعني كان مشقة عليها تغطي رأسها ثم تحاول تغطي رجليها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني المشقة، قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، لأن هي الآن منحرجة من أبيها ومن غلامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك بأس، إنه أبوك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلامك. فدل على أنه يجوز للغلام أن ينظر إلى مثلا إلى وجهها مثلا، يعني تكشف عليه وجهها أو زينتها الظاهرة. ثم قال ابن كثير وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أبو داود عن مسدد عن سفيان. قال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث أيضا يدل على أنه يجوز للمرأة إذا كان لها مكاتب. وش الفرق بين المكاتب وملك اليمين؟ المكاتب هو ملك اليمين، المكاتب هو ملك اليمين، لكن المعنى أنه مكاتب يعني أنه مثلا يقول لسيدته أو لسيده أريد أن تكاتبني، يعني تكتب بيني وبين كتابة أنني أدفع لك كذا وكذا من المال ثم تعتقني، فيتفقان على هذا، يقول خلاص أنا اشتري نفسك أنا أكاتبك، تدفع لي مثلا 1000 ريال مثلا كل شهر كذا، فإذا دفعتها لي فأنت حر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه، كان عنده مكاتب، لكن مكاتب ما له مال، ما عنده مال، منين بيجيب فلوس المكاتبة؟ هذا ما في إشكال أنها تكشف له، لكن إذا كان مكاتب لا عنده ما يؤدي يستطيع يسدد باعتبار أنه سيصبح حرا أجنبيا قريبا، فهذا عليها أن تحتجب. وهذا يدل لقول الجمهور الذي سبق، ويدل أيضا للاحتياط في أمر كشف المرأة وتتحصن وتحجب. ثم قال جل وعلا وقوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. قال ابن جرير أو التابعين أي والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ممن لا أرب له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهن ولا يريدهن. والإربة الأصل فيها الحاجة، الإربة هي الحاجة، والمراد أنه غير يعني ليس له حاجة في النساء ولا في قربانهن ولا بجماعهن. قال ابن كثير يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهن وخوث وخوث ولا هم لهم إلى النساء، يعني في عقولهم شيء ضعف، يعني في عقولهم وله وخوث ضعف. وقال مجاهد قال ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد هو الأبله. وقال عكرمة هو المخنث الذي لا يقوم زبه يعني ذكره. وكذلك قال غير واحد من السلف. وخلاص ما يقال أن أولي الإربة يجتمع فيهم أمران: التبعية يكون تابع لك أو تابع للمرأة يعمل معها يعني له فيها علاقة، والثاني عدم الرغبة في إتيان النساء، ما يكون له رغبة في النساء، مثل المجبوب الذي قد جب ذكره مثلا، أو العنين، العنين الذي ما يقوم ذكره ولا يأتي النساء. وكذلك الشيخ الهرم، وكذلك الشيخ الهرم إذا كان هناك شيخ هرم قد كبرت سنه لا يشتهي النساء ولا يكون له رغبة بهن، فإن هؤلاء يجوز لهم، يجوز للمرأة أن تكشف عليه، لأنه لا يخشى منه، لأنه لا يخشى منه السوء ولا يخشى منه يعني أن يقع في الفاحشة. لكن إذا لوحظ من هذا التابع شيء يدل على أنه يفقه في هذه الأمور فيجب الحذر منه والتحجب عنه. يدل لذلك الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخنث هنا المراد به الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، كما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أول الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أربعة أدبرت بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا أعلم هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكم، يعني لا أعلم هذا لا يعلم ما ها هنا. فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم الناس. وأيضا في الصحيحين من حديث أم سلمة أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى تقبل بثمان وتدبر بثمان، قال أبو عبيد وسائر العلماء معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان أي أربع عكن، يعني من سمنها لها عكن ومصافط في بطنها، والعكن جمع عكنة وهي الطي في البطن من السمن، وثمان عكن قالوا معناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.